ويا أسفاه ويا أسفاه على حكام المسلمين وعلى الجيوش المكدسة والأسلحة المكدسة. ماذا تنتظرون ومتى تقاتلون وأين تحاربون إن لم تحاربوا حماية لدينكم وحفاظا على أعراضكم وصغاركم وكباركم وحفاظا على دينكم؟ هذا هو الذي حرك أسامة يا أمريكا. أين كان أسامة وأين هؤلاء الذين يقين كانوا؟ أين كانوا قبل عشرات